حصريا على موقع djkimo.com. روحي بشعرك يا مسقط روحي ولا مرة عني تروحي يا عمري الجاي. شو سوى قلبك لدربي طوى تروى يا قلبي تروى هاي لسه البداية. تشبه دمشق بسحرة وبريحة الياسمين غالي تمين أما راها غالي وتمين. تشبه دفع عمان يا صخر بيدك لين بشموخك بتشبه إلك شي جبل بفلسطين. ضميني هالدم الفيني بيتجمد لو بتشافيني يا زيني يا نور سنيني عيني أمان ويا عين. خبيني هالدم الفيني بيتجمد لو بتشافيني يا زيني يا نور سنيني عيني أمان ويا زين. أنا إلي وهي إلي خاو في هالقلب بيتداو حبك فيني شو ساو شو سوا هي إلي خوا. أنا إلو وإلي خوا في القلب بيتداوى حبك فيني شو سوا شو سوا هو إلي خوا. مازالوا القمر مقابلي كيف بدي النجمة تعنيلي يا حبيبي أنا إليك وانت إلي. عالسكت بعرف شبا ولو ما حكت بعرف إذا عيونا بكت بيعرفني لو غيراني أو زعلاني لو ما عيوني اشتكت. ضميني هالدم الفيني بيتجمد لو بتشافيني يا زيني يا نور سنيني عيني أمان. في هالقلب بيتداوى حبك فيني شو سوا شو سوا هي إلي خوا. أنا إلو هو إلي خوا في هالقلب بيتداوى حصريا على موقع DJKimo.com.